بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرع الرابع إنما الحادث بين العقد والإجازة. والكلام فيه في جهتين: ألف، في التصرف القانوني، إنما، وهو على نحوين: الأول أن يكون المتصرف إنما بتصرف اعتباري هو المالك الأصلي للعين، فحينئذ إن قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي فإن التصرف نافذ، لأنه تصرف المالك في ملكه. إلا أن يكون أنما موجودا حين الإجازة، فمقتضى الكشف الحكمي أن يكون للمشتري. يعني انقطع استمرار التصرف لا، هو افترض أن التصرف أن النماء هو كان معاصر إلى حين الإجازة، بمعنى أن البائع قال لشخص: ملكتك النماء في يوم الجمعة، وصادف أن يوم الجمعة هو يوم الإجازة نفسها، فصار النماء المتصرف هو النماء المعاصر للإجازة. أحطم شلون؟ فهذا مقتضى الكشف الحكمي أن يكون للمشتري، لأن الكشف الحكمي يمضي الآثار الباقية حين الإجازة. وأن يكون تصرف المالك فيه فضوليان، وأما إذا قلنا الكشف الحقيقي فتصرف المالك الأصلي في النماء تصرف في ملك الغير، فإن قلت لما لا يقال بأن التصرف في النماء من قبل المالك الأصلي رافع لموضوع الإجازة، كتصرف المالك الأصلي في العين، قلت سبق وأن ذكرنا بأن ما دل على الكشف الحقيقي لا إطلاق له لفرض كون الإجازة مسبوقة بتصرف اعتباري في العين، وذلك لأن الإجازة بمثابة العقد، فكما أن العقد نقل العين فكذلك الإجازة، ولا نحرز إطلاق الدليل لفرض تلف العين حقيقتان أو حكمان، كما لو تصرف فيها تصرفا اعتباريا، وهذا لا يسري لفرض التصرف، إنما إذ التصرف في النماء ليس إتلافا لموضوع الإجازة كي يقال بانصراف الإطلاقات الدالة على الكشف الحقيقي عنه. النحو الثاني أن يكون المتصرف في النماء هو المشتري الذي انتقل إليه المال بالعقد الفضولي، فإن قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي فإن قلنا بالناقل فتصرف المشتري فضولي لأنه في ملك غيره، وإن قلنا بالكشف الحكمي فالمسألة من صغريات من باع ثم ملاك، حيث إن المشتري باع النماء وبالإجازة ملكه على الخلاف في تلك المسألة. وأما إذا قلنا بالكشف الحقيقي فقد تصرف المشتري في ملكه واقعان، الجهة الثانية في التصرف الحسي المتلف للنماء، وهذا على نحوين: ألف أن يكون المتصرف هو المالك الأصلي، وحينئذ إن قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي فلا ضمان عليه، لأنه أتلف ملكه، بخلاف ما لو قلنا بالكشف الحقيقي فإن تصرفه المتلف موجب للضمان لكونه إتلافا لمال الغير. فإن قلت بما أن الكشف الحكمي هو عبارة عن إمضاء العقد بالإجازة في الآثار المعاصرة للإجازة، ومن الآثار المعاصرة للإجازة الحكم بالضمان، ضمان النماء التاليف، فمقتضى القول بالكشف الحكمي ضمان المالك للنماء الذي أتلفه للمشتري. قلت إن المناط في الكشف الحكمي إمضاء العقد في آثاره التي يكون موضوعها فعلياً حين الإجازة، كملكية النماء، فإن النماء لو كان موجودا حين الإجازة فمقتضى الكشف الحكمي ملكية المشتري له بتبع ملك العين، ولكن الضمان ليس كذلك، لأن الضمان فرع ملكية المشتري للنماء، وحيث إن النماء ليس موجودا حين الإجازة فلا يملكه المشتري بالإجازة، ومع عدم ملكية المشتري إنما فكيف يدعى بأن الضمان من الآثار المعاصرة للإجازة؟ النحو الثاني أن يكون المتلف للنماء هو المشتري، فإن قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي كان ضامنا لما أتلفه للمالك الأصلي، وإن قلنا بالكشف الحقيقي فقد أتلف ما يملكه واقعان فلا ضمان عليه. الفرع الخامس في تصرف المشتري بالعقد الفضولي في ثمن العين، الذي هو ملكه بالأصالة، وهذا يتصور على نحوين: الأول أن يكون تصرفا اعتباريا، كما لو باع الثمن أو أعتقه قبل إجازة المالك. فإن قلنا بالناقل أو الكشف الحكمي فتصرفه نافذ، لأنه تصرف في الملك، ورافع لموضوع الإجازة. بلحاظ انتفاء احد طرفيها وهو الثمان. هذا محل الكلام في البحث البيع الشخصي. وإن قلنا بالكشف الحقيقي فهل أن العقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي لازم من طرف المشتري أم لا؟ فهنا مسلكان. العقد الأول مو فضولي، مش العقد الثاني. العقد الأول هو الفضولي. العقد الثاني. ليش فضولي؟ يتصرف من ثمن هم. وهذا أول كلامنا على أنه لازم من طرف المشتري العقد الأول. إذا وقع عقد فضولي هو من طرف البائع فضولي، من طرف المشتري ليس فضوليا. خو التصرف بالثمن قلنا يعني. أنا الآن نتكلم عن العقد الأول، الآن بحث كبروي. هل العقد الفضولي لازم من طرف المشتري أو لا؟ نحررها الكبرى بعدين نطبقها على محل كلامنا، وهو ما لو تصرف المشتري في الثمن. يعني الآن البحث كبروي. فهنا مسلكة، الأول دعوى أن العقد الفضولي لازم من طرف المشتري لتمامية المقتضي وفقد المانع، فإن المقتضي للزوم وهو أوفو بالعقود شامل لهذا العقد بعد الإجازة، ولا مانع من باعتبار أصيل. هذه كلامنا بعد الإجازة، يعني قبل الإجازة الآن سيدنا الآن أوفوا بالعقود شملت العقد الآن بلحاظ أن الإجازة شنو ستقع في ظرفها. أنا قلت بغض النظر عن شو يسموه هو طرف أصيل شملة إله أول الكلام، هذا أول الكلام سيأتي الآن أبين. العقد بدون إجازة. هل إيه؟ لأنه عقد بدون إجازة. هل من سفح أو فلس أو نحوه فإن قلت فلما لا يقال بذلك بناء على النقل والكشف الحكمي قلت لمانع عقلائي وهو أن العقد لو كان لازما من طرف المشتري مع عدم نفوذه واقعا من طرف المالك، فلازم ذلك التبعيض في النفوذ بأن يكون العقد نافذا في حق المشتري وغير نافذ واقعا في حق البائع أو في حق المالك عفوا. والتبعيض في النفوذ غير عقلائي، فهذا المانع هو الذي أوجب انصراف أدلة اللزوم عن انصراف أدلة اللزوم عن العقد الفضولي. وحينئذ فإذا كان العقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي لازما من طرف المشتري، فمقتضى ذلك بطلان تصرفه في الزمان، لأنه تصرف في ملك الغير. فإن قلت فلم لا يعكس بأن يقال إن التصرف مانع من نفوذ الإجازة، بلحاظ عدم شمول الإطلاقات للإجازة المسبوقة بالتصرف، كما قلنا في تصرف المالك في العين. قلت ذكرنا فيما سبق عدم إحراز إطلاق أدلة الكشف للإجازة المسبوقة بتصرف المالك، وذلك إما بنكتة أن التصرف رد ولا نفوذ للإجازة بعد الرد. وإما بنكتة قصور الإطلاقات عن هذا الفارض، فالنكتة الأولى لا تسري لمحل الكلام، لأن ذلك إنما يتصور، لأن الرد إنما يتصور في من له الإجازة والمشتري ليس له ذلك. وكذلك النقطة الثانية، إذ لو قلنا بأن تصرف المشتري في الثمن رافع لموضوع الإجازة لكان لزوم المعاملة في حقه معلقا على اختياره، فإن اختار عدم اللزوم أوجد التصرف المانع من الإجازة. وإلا تركه، وتعليق اللزوم على اختيار أحد المتعاملين أو كليهما مستبشع بحسب الارتكاز، فلا مجال لهذه الدعوى. فأتي الكلام في المسلك الثاني. قدم غدا خمس.